وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل ضر بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب من أهاليكم وذويكم بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبة مدهونة ومرشوشة ومنذورة ومذرورة اكفهم يا ربنا الأسحار أسحارا عظيمة قوية شديدة اكفهم يا ربنا الأسحار في الأجساد وفي البيوت وفي مقر العمل اكفهم يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم عظم خطره اللهم أبطله بحولك وقوتك وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم على الوالد والوالدة وعلى الذرية أبطل يا ربنا السحر العظيم تفريقا عذابا ونكالا فقرا وقلة وذلة أبطل يا ربنا السحر العظيم علويا وسفليا وخفيا مخفيا أبطله يا ربنا قويا ويتجدد ويتنقل من حاسد وحاقد وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا ماكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا ومذورا في الجسد وخارج الجسد أبطله بحولك وقوتك وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا السحر العظيم علويا وسفليا وخفيا مخفيا وقويا ويتجدد ويتنقل في الجسد وفي البلد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا خفيا مخفيا قويا شديدا أبطله يا ربنا علويا وسفليا أبطله يا ربنا قويا شديدا ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا هوى وعشقا أبطل يا ربنا سحر العرب والعجم أبطل يا ربنا سحر البدو والحضر أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر أبطل يا ربنا السحر الأبيض والأزرق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد على القلب والصدر وعلى العقل والفكر أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله بين الذرية يا رب العالمين أبطله يا ربنا على الأموال والأولاد المال والبنون زينة الحياة الدنيا وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق أبطله على الأورام والأدواء والأسقام والوباء والبلاء أبطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة على الفقر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الكيد والمكر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أبطله يا ربنا على القلب والصدر، على القلب خوفا وهما، على القلب خوفا ورعبا وروعا. ذهب عن إبراهيم الروح، ذهب عن إبراهيم الروح وآمنهم من خوف. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطله يا ربنا على القلب، على القلب، على القلب، تركز على القلب، تمركز في القلب. أبطله يا ربنا يخوف القلب، أبطله يا ربنا على القلب والصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أبطله يا ربنا، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا سحرا على الصدر ضيقة، على الصدر ضيقة، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أبطله يا ربنا في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، قويا عظيما مربوطا ومشدودا، مربوطا ومشدودا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا سامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، وأظهر يا ربنا خفيا مخفيا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، في البطن تجمد وتخمر، في البطن مربوطا ومعقودا. أبطله بحولك بقوتك وقوتك أبطله يا ربنا في البطن في البطن في البطن تحجر في البطن تجمد في البطن تخمر مخيطا في البطن في البطن قويا عظيما شديدا في الأحشاء في الأمعاء على الأمراض والأدواء والأسقام على البلاء والوباء وعلى التعاسة وعلى التعاسة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا جديدا أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحر الأسرة أبطل يا ربنا سحرا خاصا أبطل يا ربنا سحرا عاما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم في البطن تجمد في البطن تجمع في البطن من ماكول ومشروب من ماكول ومشروب من ماكول ومشروب أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن تجمد أبطل يا ربنا سحرا سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن قويا عظيما شديدا أثر على سائر الجسد أثر على العقل والفكر أثر بين الزوجين أثر على المال والولد أثر على العقل والفكر بسم الله أرقيكم من كل سحر وجاءوا بسحر عظيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل والرشد والفكر على العقل والرشد والفكر أثر عليه أثر عليه أنقصه محقه وسلبه أبطل سحرا على العقل أبطل سحرا على الفكر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحرا مشموما وأخذ من شعر الرأس وأخذ من الملابس أبطل سحرا على أثر أبطل سحرا على أثر أبطل سحرا في أثر أبطل سحرا على أثر وفي أثر وفي قفر بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحر ظلم سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا على العقل ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وجاءوا بسحر عظيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا على العقل أبطل سحرا يؤثر أبطل يا ربنا كل سحر على العقل، على العقل يؤثر، على العقل يؤثر، على الرشد يؤثر، وعلى الفكر، وعلى الفكر، وعلى الفكر. أبطله بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس فعقدت فيه العقد، أبطله يا ربنا على شعر وعلى أثر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على التراب، أم يدسه بالتراب، أم يدسه بالتراب. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، أبطل سحرا عظيما بسبب حسد شديد، بسبب حقد دفيد، بسبب حسد شديد، وبسبب حقد دفيد، وبسبب ظلم وانتقام. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أبطله يا ربنا على العقل والفكر، أبطله يا ربنا على السمع والبصر، على السمع والبصر، وعلى العقل والذكر، وعلى الرشد. أبطله بحولك وقوتك، أبطله بحولك وقوتك يا ربنا وبعظمتك وقدرتك. إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا في الجبال وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الأودية وفي الشعاب. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، أبطل سحرا في البحر، أبطل سحرا في البحر، أبطل يا ربنا سحرا في الصحاري وفي القفار، أبطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة وفي الآبار، وفي خيوط وفي سبح وفي خرز وفي ورق وفي حبال، وفي الإبر وفي المسامير، وفي الإبر وفي المسامير. أبطل سحرا مغروزا، أبطل سحرا مغروسا، أبطل سحرا معكودا، أبطل سحرا منفوثا بريق ساحر وساحرة. أبطل يا ربنا كل سحر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ألا إن نصر الله قريب وإذا مرضت فهو يشفيك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وجاءوا بسحر عظيم أبطل سحرا على الأخلاق وعلى الأفكار على الأخلاق سيئة وإنك لعلى خلق عظيم فلما سكت عن موسى الغضب وإنك لعلى خلق عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطل سحرا عظيما على حظ عظيم ينكسه على الحظ يصرفه وجاءوا بسحر عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا الله يبسط الرزق لمن يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس أبطل يا ربنا سحرا عظيما على شعر أبطل يا ربنا سحرا على العرق أبطل يا ربنا سحرا على الملابس مرشوشا يمشى عليه بالليل والنهار أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر المتجدد أبطل يا ربنا السحر المتنقل أبطل يا ربنا السحر على المال أبطل يا ربنا السحر على الأهل أبطل يا ربنا السحر على الولد أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على حظ ينكثه على حظ يصرفه وبطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أقضي يا ربنا سحرا على سحر أقضي يا ربنا سحرا على حسد أقضي يا ربنا سحرا على عين أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا له عقد أقضي يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا أقضي يا ربنا سحرا لطيفا أقضي يا ربنا سحرا خفيفا أقضي يا ربنا سحرا ثقيلا أقضي يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أقضي يا ربنا سحرا سحرا كاللباس وكالظل كاللباس وكالظل لا ينفك أبدا فابطله بحولك وقوتك فكه يا ربنا وأخرجه يا ربنا يا ربنا واسلقه من الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وجاءوا بسحر عظيم فابطله يا ربنا بحولك وقوتك فابطله يا ربنا على التفريق فابطله يا ربنا على العذاب والنكال فابطله يا ربنا على المال فابطله يا ربنا على الأهل والولد أبطله يا ربنا في هذا البلد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا وفي مقر العمل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر يتجدد أبطل يا ربنا السحر يتنقل أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا رب سحرا في الوالد والوالدة أطل يا ربنا حسدا عليهما وفيهما أطل يا ربنا أثرا فيهما أثر على الذرية أثر على الذرية أطل يا ربنا سحرا يتجدد أطل يا ربنا حسدا يتجدد أطل يا ربنا حسدا من الأقارب أطل يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن مقر العمل أطل يا رب سحرا على التجارة أطل يا رب سحرا على التجارة أطل يا رب سحرا على التجارة لأجل الخسارة فضل يا رب على التجارة لأجل الخسارة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فضل يا ربنا كل سحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فضل يا ربنا كل سحر فضل يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر وجاءوا بسحر عظيم فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا سحر الحسد والحقد فطر يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام والظلم والانتقام فطر يا ربنا سحر حسد وحقد فطر يا ربنا سحر حسد وحقد فطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وعداوة فطل ما كانوا يعملون يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني ولا نصبغن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا أثر قويا شديدا عظيما من أثر السحر والحسد من أثر السحر والحسد والحسد والعيون والحسد والعيون على نعمة على نعمة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا فاطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون على نعمة على نعمة على مال على مال على ولد على ولد فاطل يا ربنا أثر الحسد فاطل يا ربنا أثر الحسد في البلد وخارج البلد فاطل يا ربنا أثر الحسد على المال والولد فاطل يا ربنا أثر الحسد أثر على العقل والرشد والسمع والبصر والجسد فاطل يا ربنا أثر الحسد فاطل يا ربنا أثر عين وحسد فاطل يا ربنا أثر عين وحسد فاطل يا ربنا أثر عين وحسد على فكر نيره وعلى توفيقه وعلى توفيقه وعلى توفيقه وعلى توفيق وسداد وعلى تجارة رابحة. فقد يا رب أثر الحسد، أثر الحسد والعيون على تجارة رابحة، على تجارة رابحة، على تجارة رابحة. فقد يا رب أثر الحسد والعيون على تجارة رابحة، على تجارة رابحة، على أخلاق حسنة، على أخلاق حسنة. فقد يا رب أثر الحسد، أثر الحسد والعيون للأقارب من الأقارب، للأقارب والجيران، للأقارب والجيران، والمعارف والمعارف، ومن العمال، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، ومن الأعداء، ومن الأعداء، ومن المنافسين، ومن المنافسين، ومن المنافسين في المناقصات، في المناقصات. أقضي يا ربنا أثر حسد منهم، أقضي يا ربنا أثر حسد منهم، أقضي يا ربنا أسحارهم، أقضي يا ربنا أثر عيون منهم، أقضي يا ربنا أثر عيون منهم، أقضي يا ربنا أسحارهم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أقضي يا ربنا أثر بالغا، أقضي يا ربنا أثر عظيما قويا شديدا، أقضي يا ربنا أثر منهم عظيما قويا شديدا. الخسران على الخسران، الخسارة على الخسارة، على ألا مبالاة، على ألا مبالاة، بطل ما كانوا يعملون. وجاءوا بسحر عظيم يصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ورفعناه مكانا عليا، آتاهم الله من فضله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اقضي يا ربنا اثر قويا عظيما شديدا، اثر الحسد، اثر الحسد والعيون على الوالد والوالدة وعلى اولادهما، وعلى اولادهما. اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد شديد قوي عظيم فيهم وعليهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، على القلب والصبر. بسم الله، بسم الله، على العقل والفكر. بسم الله، بسم الله، على القفا والظهر. بسم الله، بسم الله، على القلب والصبر. بسم الله، بسم الله، على البطن والفرج. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الجسد والولد. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. فقد يا ربنا اثر قويا عظيما شديدا من السحر والحسد، من السحر والحسد والعين. فاطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك. بسم الله، بسم الله، فقد يا ربنا اثر قويا عظيما شديدا على الرزق، على الرزق، على الرزق انقصى، على الرزق صرفه، على الرزق، على الرزق، من اثر الحسد الشديد في العيون والعيون، في العيون والعيون، واثر الاسحار. وجاءوا بسحر عظيم، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ورفعناه مكانا عليا. إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، وزدناهم هدى. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم، في العلم والجسم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا للوالد والوالدة، بارك لهما يا ربنا في أنفسهما يا ربنا، وفي الذرية، وفي الذرية، بارك لهما يا ربنا في الذرية، بارك لهما يا ربنا فيما آتيتهما، بارك لهما يا ربنا في صلاح الذرية، بارك لهما يا ربنا في جمال الذرية، بارك لهما يا ربنا في توفيق الذرية. فتبارك الله، وما توفيقي إلا بالله، فألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين على توفيقه، على نجاح، على نجاحه وفلاح. فتبارك الله رب العالمين، بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وفيما أعطيتهم. فتبارك الله، فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا في التوفيق، بارك لهم يا ربنا في التجارة، بارك لهم يا ربنا في التوفيق، بارك لهم يا ربنا في التجارة، بارك لهم يا ربنا في النجاح، في النجاح، في النجاح، في النجاح، في النجاح والتقدم والتميز. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، يزدكم قوة إلى قوتكم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. يسلون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، وما توفيقي إلا بالله، آتاهم الله، آتاهم الله، ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، مما لله الذي آتاكم، آتاكم. فتبارك الله رب العالمين، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطرح يا ربنا بحولك، اطرح يا ربنا ثلاثة، اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا، على العقل، على العقل، على الفكر، على الفكر، على الرشد، على الرشد، وعلى الخلق، وعلى الخلق، وفي الجسد، وفي الولد، وفي الولد، وفي البيت، وفي مقر العمل. أصل يا ربنا سحرا، أصل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أصل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أصل يا ربنا سحرا على ضوء القمر وعلى شعاع الشمس، أصل يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا من العرب والعجم، أطر يا ربنا سحرا من المغرب، أطر يا ربنا سحرا من أفريقيا، أطر يا ربنا سحرا من اليمن، أطر يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا، أطر يا ربنا سحرا من الشام، أطر يا ربنا سحرا من الشام، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا من السودان، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا العمال، أطر يا ربنا سحرا الخادمات، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحر خليلة، أقضي يا ربنا سحر عشيقة، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر، سحر عداوة وظلم وانتقام، أقضي يا رب سحر عداوة وظلم وانتقام، أقضي يا رب سحر عداوة وظلم وانتقام، أقضي يا ربنا سحر الحسد والحقد، وجاءوا بسحر عظيم، أقضي يا ربنا سحرا، سحرا صامتا ساكتا، أقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، وطأته على الفكر، وطأته على العقل، وطأته على الحظ والنصيب. السابع فصله يا ربنا بحولك، فصله يا ربنا بقوتك، فصله يا ربنا بقدرتك. إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله سيبطله. فاطره يا ربنا بحولك، فاطره يا ربنا بحولك. اللهم طهر يا ربنا العقول، العقول، العقول والمدارك يا ربنا. طهر يا ربنا أسماء الأبصار يا ربنا، يا ربنا والأجساد. طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا الأرواح، طهر يا ربنا الأرواح والأجساد والأجساد. طاهر يا ربنا الزوجين، طاهر يا ربنا الذرية، طاهر يا ربنا الذرية، طاهر يا ربنا الوالدة والوالدة، طاهر يا ربنا الذرية، طاهر يا ربنا الذرية، طاهرهم يا ربنا أجمعين، طاهر يا ربنا أموالهم، طاهر يا ربنا حظهم، طاهر يا ربنا نصيبهم من السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والمسوس والمسوسة والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة. يا ربنا يا ربنا بسم الله، بسم الله يرقيكم من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، نفس، نفس تعلقت حسدا، حسدا وحقدا، أثرت على الرأس، أثرت على القلب، أثرت على الصدر، أثرت على الجسد، أثرت على الفكر والخلق. بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، من نفس، من نفس تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. بسم الله يرقيكم من نفس، بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس حلت واستقرت في الراس، في الراس حلت واستقرت في الراس، في الراس حلت واستقرت على العقل والمخ والمخيخ حلت واستقرت. بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس مرسولة بعين وحسد، مرسولة بعين وحسد، مرسولة بحسد وحقد، حقد، حقد، وسحر عظيم، وسحر عظيم حلت واستقرت في الرأس، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على العقل والإدراك والرشد، أثرت على المخ، أثرت على القلب والصدر، أثرت على البطن والفرج، أثرت على القفا والظهر، أثرت على الدم والعصب، أثرت على الدم والعصب. بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، نفس، نفس، على العلم، على العلم، على الرشد، على الرشد، على النجاح والتوفيق. بسم الله يرقيكم من نفسه، بسم الله يرقيكم من نفسه، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب من ذويكم وأهاليكم. بسم الله، بسم الله أرقي نفسي وإياكم. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم أجمعين. من أثر عظيم قوي شديد، من أثر على الرأس، من أثر على الرأس وعلى سائر الجسد. بسم الله يرقيكم، والله يرقيكم. من أثر نفسك، نفس حلت واستقرت، حلت واستقرت، ظالمة ظالمة، طاغية باغية. بسم الله يرقيكم من نفسك، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا شر الناس، اعصمهم يا ربنا ضر الناس، اعصمهم يا ربنا مكر الناس، اعصمهم يا ربنا كيد الناس، اعصمهم يا ربنا شياطين مرسولة من الناس، من الناس، اعصمهم يا ربنا، اعصمهم يا ربنا أنفسا ظالمة مرسولة من الناس. بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس يهودية، من نفس نصرانية، من نفس مجوسية، من نفس ملحدة، ملحدة هلت واستقرت في الجسد، هلت واستقرت في الفكر، على العقل، على العقل، الإدراك، الإدراك، الإدراك. بسم الله، بسم الله أرقيكم من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس طاغية باغية، ظالمة ظالمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، وحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيكم من نفس، حلت واستقرت في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت حلت واستقرت، في الزوج، في الزوجة حلت واستقرت، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة حلت واستقرت، حلت واستقرت على تجارة، على تجارة، على رزق، على رزق، على رزق، يمحق الرزق، تمحق الرزق، تمحق البركة، تمحق البركة. بسم الله، بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، من نفس على الحظ والنصيب، الحظ، على الحظ، الحظ تنكسه، تنكسه وتصرفه، تنكسه وتصرفه. بسم الله، بسم الله يرقيكم من نفس، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس لئيمة لئيمة شريرة شريرة ظالمة طاغية باغية حلت واستقرت في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي مقر العمل وفي مقر العمل وعلى التجارة وعلى التجارة. بسم الله يرقيكم من نفسه نفس نفس أخذرت الأنفس الشح. بسم الله يرقيكم من نفسه من أنفس من أنفس ظالمة من نفس نفس نفس نفس مرسولة مرسولة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة. بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ظالمة طاغية باغية شريرة لئيمة. بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ماهقة ماهقة ماهقة ماهقة ماهقة ظالمة ظالمة. بسم الله يرقيكم من نفس من نفس مرسولة مرسولة من ساحر مرسولة مرسولة من حاسد حاسد حاقد حاسد حاقد حاسد حاقد منافس منافس منافس منافس منافس في رزق منافس في رزق منافس في رزق منافس منافس منافس. بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس من نفس من نفس نفس نفس لئيمة شريرة ظالمة طاغية باغية كافرة بنعمة الله كافرة بنعمة الله حاسدة لنعمة الله حاسدة على نعمة الله. بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس من نفس حلت واستقرت ظالمة طاغية باغية اللهم أهلكها يا ربنا اللهم اقتلها يا ربنا اللهم ردها يا ربنا اللهم اصرفها يا ربنا. بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين والذرية أجمعين الله أكبر. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا الحاضر والغائب طاهرهم يا ربنا اجمعين طاهر يا ربنا الولد طاهر يا ربنا الوالد والولد طاهر يا ربنا العقل والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طاهر بيتي ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهر يا ربنا قلوبهم وأجسادهم وعقولهم يا ربنا ومداركهم وأخلاقهم يا ربنا طهر يا ربنا الحظ والنصيب طاهر يا ربنا المال والولد طاهر يا ربنا المال والولد طاهر يا ربنا المال والولد طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا المال والولد يا ربنا يا ربنا طاهر يا ربنا العقل والإدراك والجسد ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين واجراءوا بسحر عظيم حطل يا ربنا السحر العظيم حطل يا ربنا السحر القديم حطل يا ربنا السحر الجديد حطل يا ربنا السحر يتجدد حطل يا ربنا السحر من حاسد من حاسد من حاسد عليه العهود والمواثيق هلا يظهر وألا يبطل عليه العهود والمواثيق هلا يظهر وألا يبطل اللهم اظهره يا ربنا وأبطل بحولك وقوتك يا ربنا وعظمتك وقدرتك إن الله سيبطله إن الله قادر وجاءوا بسحر عظيم فسحوا إن الله سيبطله فسحوا إن الله سيبطله فسحوا إن الله سيبطله فسحوا إن الله سيبطله فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر سمعنا وأطعنا. بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله على الروح الطيبة على الروح الصفية الزكية التقية النقية. بسم الله على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد. بسم الله على الرشد على الرشد وعلى العقل وعلى العقل العقل وعلى العقل وعلى المال وعلى المال وعلى المال وعلى الزوجة وعلى الزوجة وعلى الولد وعلى الولد وعلى الولد وعلى الولد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الهادي. بسم الله بسم الله وما توفيقي الا بالله. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اطرف يا ربنا قويا شديدا عظيما. اطرف يا ربنا قديما ويتجدد ويتنقل وجاء بسحر عظيم. اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بسبب غيرة شديدة غيرة ومنافسة ومنافسة غيرة ومنافسة. اطلف يا ربنا بحولك اطلف يا ربنا اطلف اطلف يا ربنا على تجارة اطلف يا ربنا على مال اطلف يا ربنا على ولد اطلف يا ربنا على اخلاق اطلف يا ربنا اطلف اطلف يا ربنا كل سحر على القتل على القتل وعلى الدمار وعلى الخسارة اطلف يا ربنا كل سحر اطلف يا ربنا سحرا خفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك فاطره يا ربنا بحولك وقوتك فاطره يا ربنا بحولك وقوتك وعظمتك وقدرتك فاطره يا ربنا ابطله فاطره يا ربنا ابطله فاطره يا ربنا خارج الجسد فاطره يا ربنا خارج الجسد فاطره يا ربنا خارج الجسد فاطره يا ربنا داخل الجسد فاطره يا ربنا داخل الجسد داخل الجسد وخارجه اطلف يا ربنا بحولك وقوتك. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطلف يا ربنا من حاسد وحاقد اطلف يا ربنا من حاسد وحاقد اطلف يا ربنا من حاسد وحاقد اطلف يا ربنا سحرا على سحر اطلف يا ربنا سحرا في ورق اطلف يا ربنا سحرا في حبال اطلف يا ربنا سحرا في شعر اطلف يا ربنا سحرا في ابر اطلف يا ربنا سحرا في مسامير اطلف يا ربنا سحرا مدسوسا اطلف يا ربنا سحرا مدسوسا اطلف يا ربنا سحرا مدسوسا اطلف يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا جديدا جديدا جديدا قويا عظيما اطل يا ربنا سحرا سحرا بسبب التوفيق بسبب التوفيق والنجاح والتقدم اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما بسبب الربح بسبب الربح والنجاح والكفاح والنجاح والتوفيق والتوفيق والفلاح والفلاح اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما من حاقد من حقود من حاسد حقود من حاسد حسود. اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك اطلف يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله عليكم اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يعافيكم اجمعين. بسم الله. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطرف يا رب اطرف يا ربنا بحولك بحولك وقوتك اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا سحر شعوذه اطرف يا ربنا سحر اطرف يا ربنا سحر شعوذه اطرف يا ربنا سحر شعوذه فاطر يا ربنا سحر الأرقام فاطر يا ربنا سحر الأرقام فاطر يا ربنا سحر سحر عظيمة سحر عظيمة فاطر يا ربنا سحر شعوذة فاطر يا ربنا سحر على الأشكال الهندسية على الأشكال الهندسية فاطر يا ربنا سحر سحر عظيمة فاطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة فاطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية فاطر يا ربنا سحر طلاسم فاطر يا ربنا سحر طلاسم فاطر يا ربنا سحر شعوذة فاطر يا ربنا سحر سحرا في شعر في شعر اطل يا ربنا سحرا في عقد في عقد في عقد في عقد ومشر النفاثات في العقد ومشر النفاثات في العقد اطل يا ربنا سحرا على العقد اطل يا ربنا سحرا في عقد اطل يا ربنا سحرا في عقد اطل يا ربنا سحرا على عقد اطل يا ربنا سحرا في عقد اطل يا ربنا سحرا على عقد اطل يا ربنا سحرا في عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا على العقد اطل يا ربنا سحرا في عقد في عقد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فيها من الاثار فيها من الشعر فيها من الريق فيها من الدم فيها من الاثار فيها من الاثار فيها من العرق فيها من الشعر فيها من الاثار. اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا على اسمه على على على اسمه على اسمه واسم امه على اسمه واسم امه. فضل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. فضل يا رب سحرا على يقد وجاءوا بسحر عظيم ومن شر النفاثات في العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد ومن شر النفاثات في العقد. اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم الله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أقضي ربنا سحرا سحرا قويا شديدا عظيمة. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى هطل يا ربنا سحر المجوس هطل يا ربنا سحر اليهود اليهود والنصارى هطل يا ربنا سحر على القرآن هطل يا ربنا سحر على القرآن هطل يا ربنا سحر على القرآن هطل يا ربنا سحر على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن لأهل القرآن. حسبنا الله وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. هطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا هطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وجاءوا بسحر عظيم